نرى ظاهرة خطيرة وهي استخدام المربيات غير المسلمات في تربية الأولاد، وينتج عن ذلك الضرر الكثير. نرجو إجزاء النصيحة المسلمين وجزاكم الله خيرا. إجزاء التربية المربيات من المسلمات كفرة والكافرات والفاسقات من أعلم الشر ومن أعلم البلاء، وصدر تحميل من وزير الداخلية في منع ذلك وأنه استخدم هؤلاء، ولكن نسأل الله أن يمن بالتوفيق. المقصود أن استخدام الكافرات مطلق الأمر الممنوع، كافرات لا يجوز استخدامهن الى هذه البلاد، لا مربيه ولا خادمه ولا غير ذلك. وهكذا الكفار من السائقين والخدم والعمال لا يجوز استخدامهم ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج المشركين من الجزيره، لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم، امر باخراجهم واوصى باخراجهم عند موسى عليه الصلاه والسلام، وقال ان هذه الجزيره لا يجوز يبقى فيها ابن مسلم. هذا معنى كلامه عليه الصلاه والسلام، يجب ان لا يبقى فيها الا مسلم هو نهج الاسلام، وهي مطلع النور وثم مطلع شمس الرساله، فلا يجب يبقى فيها دينان، نهى يبقى فيها دينان عليه الصلاه والسلام، وامر يفرقها الكفار. فالواجب على الدوله وعلى المسلمين ان يتعاونوا في عدم استخدام الكفره، واستخدام المربيات والخادمات شره كبير اذا كنا كافرات، وهكذا كنا فاسقات. اذا كان ولا بد فيكون مسلمه مستقيمه إذا دعت الحاجة إلى وسلة، أما كافر فلا. وهكذا العامل الكافر السائق الفارق لا يجوز استقلاله. هناك مسلمون يمكن يستعنى بهم واستخدامهم من حاجة، ولكن أكثر الخلق لا يبالي ولا يهمه هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.